عندك فوق متلازمة ارتجاع المريء، تحت متلازمة القولون العصبي، في النص السيبو بقى اللي هي سمول انتستاينال بكتيريا الاوفر جراث، يعني عندك بكتيريا زيادة في امعائك الدقيقة. موافق؟ مواعي كلها ملحمة في بعضها وبتحل معانا بسرعة جدا. سوء الهضم بعد المرارة، والله بص يا حضرتك، المرارة ملهاش غذاء معين، بس احنا ممكن نزود لها حاجة زي الاوكس بايل. خلاص، في ادوية مصري وفي ادوية مستوردة ممكن تساعدك شوية، لكن احنا بنزود الفات كده كده عشان نزود الفراكشن اللي هو هيتم امتصاصه. يعني انت عندك سوء امتصاص دهون، لا احنا بنزود لك الدهون عشان تمتص منها اكتر حاجة ممكنة. يعني مش عارف المشكلة كانت في ايه، فيها ولا في الالبان والخضار، انا بطلت كله. على العموم بص حضرتك، ما تتهمش جسمك ان هو المشكلة. خلاص، طنش القرايات. طيب انت توصل لحد فين؟ ال LDL بتاعك كام؟ التراكمي بتاعك كام؟ وساعتها نتكلم، لكن مش طنش القرايات، طنش القرايات، لان القرايات انت دلوقتي، انت امتى بتبص للقرايات يا احمد يا صبري؟ خلاصة الكلام، امتى بتبص للقرايات؟ او امتى بتدور على تحاليل اصلا؟ مع وجود العرض يا بيه، صح ولا مش صح؟ بداية القصة معاك مع اكتشاف المرض العرض، والعرض وداك لتحاليل، والتحاليل وداك لعلاج. احنا جينا عملنا كات للسيركل دي، وقلت لك وقت ما كبدك ما يبقاش دهني خلاص سكرك هيبدا تظبط قلاياته. انتهينا. مضاعفات السكر بتقف عند السكر، مضاعفات كلمه سكر عالي بتقف عند سكر عالي بس، والضغط لسه عالي. انا هتكلم كلمتين عن الضغط عشان تبقوا فاهمين بس اللي بيحصل، عشان ما حدش يقول الضغط عالي. كلمه ضغط عالي هو بيتقاس على في سن كام سنة ومستواه ايه؟ يعني محدش يقول لي انا ضغطي مش 120 80، 120 80 ده مش لسن حتى 30 35 سنة أصلا. احنا أقل ضغط بنمشي عليه 140 90، عشان احنا مخنا بعد 40 سنة كبر بقى وبتضخم وبقى محتاج دايما دم تدفق عالي، ف 140 90 ده ضغط كويس ومن غير دواء. ماشي؟ من غير دواء 140 90. طب اتخبطت في رجلك او اتضايقت او اتعصبت، ضغطك يعلى شويه؟ اه لازم يعلى شويه. طب يقول لي اصل لما ضغطي بيعلى بصدع، ما هو هيعلى شويه هتصدع وبعد كده يرجع ينزل تاني، ده طبيعه الضغط. ما تجريش على الدواء، ما تعودش انت اول تجري على الدواء، لا ضغطي لقيته 160 100، اصل انا كنت متخانق وبتاع. طب هو انت كل لما تيجي تتخانق هتاخد حبايه الكونكور وتجري تتخانق يعني، ولا مش فاهم الموضوع؟ ما ينفعش تلعب مع ضغط الدم بعد ما تحسن خلاص. بمعنى ان انت شرايينك بعد شويه من النظام بتاعنا خلاص بتبقى من جوه فاضيه نظيفه، بتفتح وتقفل مع شعورك ومع عصبيتك ومع الستيتس اللي انت فيه. التراكمي ملوش فايده غير كل 3 شهور، ممكن نقول الكلمه دي صح بس لا، بس التراكمي انت ممكن تعمله في اي وقت تلاقيه متغير، يعني يوم عن يوم بيتغير، فاهمني؟ لكن كل 3 شهور احسن يعني. لا هو بيبلغك عن السكر في جوه كرات الدم الحمراء الثلاث شهور اللي فاتوا، يعني في اي وقت، يعني هتعمله يوم 10 2 هيقول لك من 10 2 ل 10 نوفمبر، عملته 15 2 هيقول لك لحد 15 نوفمبر، وهكذا. يعني مش هو كل 3 شهور هيتغير؟ طبعا كل 3 شهور هيتغير. وانا كمان ابراهيم والله بحبه، لحمات والزوائد حميده في قولون مستقيم وتم استئصالها مرتين، ده اكيد اكله غلط من بدري بقى، ده الراجل ده مزرع ممنوعات. زي كنت انا عند اخويا من كام يوم بقول له الفراخ البرازيلي، شفت الموضوع يا تمره، شفت الموضوع الفراخ البرازيلي؟ وصلوا للفراخ البرازيلي ميته قبل كده. الصدفيه بتتحسن جدا جدا جدا. فايبر بقالي شهرين ماشي على النظام في تحسن كبير الحمد لله، لسه وجع عظم تساقط الشعر والنسيان لسه، دول ولا دول اللي هيتحسنوا ولا ايه؟ بس معدتك مش قادره تبطلي الكونترلوك والانتيدين، ما انت ما حسيتيش حاجه، انت زي ما انت كده ما تحسنتيش سنتي اصلا. عصب خامس يتحسن طبعا، ده يتعالج، ده هو اكله كله غذاء، يعني قصدي علاجه كله غذاء. كيفيه السيطره على الشهيه، النظام بتاعنا بيسيطر على الشهيه. دلاله بقع بيضاء في الاظافر، بقع بيضاء في الاظافر، نقص فيتامينز طبعا، نقص فيتامينز كتير، واهمهم فيتامين ايه. انا دايما بقول ايه، دايما بقول الفيتامينز اللي بتمتص من خلال الدهون الاي والدي والاي والكي دايما عندك فيهم مشاكل. الاي والكي ممكن مشاكلهم ما تظهرش قوي. بص شوف عباس بيقول لك انا خسيت جدا وعايز ادخل شويه. ما تصومش، اثر فترات الاكل. المهم كنا نقول الاي والدي والاي والكي دول بيمتصوا مع الدهون. فطالما انت الدهون عندك، بص طالما الاكل الخليط بتاع معدتك هينزل من معدتك مش بالحمضيه الكافيه، فمش هيقدر يعمل استثاره للبنكرياس كويس ولا المراره كويس، فانزيماتهم بتطلع ضعيفه، اللايبيز قليل. عايز تدخلي معايا يا تماره؟ طيب ماشي، تبعتي يعني. ابعتي ابعتي يا تمر وانا اقبل. المهم يعني فما بيطلعش اللايبيز كويس ولا تريبسن كويس، فبالتالي الاكل بيوصل الامعاء مش قابل للامتصاص باكمله كويس. ففي الحاله دي لا هيمتص الاي ولا الدي ولا الاي ولا الكي. الاي والكي مش هيحصل فيهم نقص بسرعه عشان في بكتيريا الفلورا بتبدا. الراجل مظبوط على الممنوعات. لا والله ده قال احنا عندنا النهارده كنت عند اخويا بعد كده بيقول لي هتتعشى معايا، قلت له لا، قال لي المهم النهارده احنا ما عندناش غير خبيثات. كان عاملين حاجات معجنات كده. المهم كنت بقول ايه؟ كنت بقول ايه؟ نسيت كنت بقول ايه؟ لا مفيش ناس بتستجيب وناس ما بتستجيبش. هو لو انت مشيتي صح من الاول هتستجيب. الساكسين ده تؤثر على الامعاء والمعده، طبعا متاثر. على فكره الساكسين ده والفيكتوزا انا ساعات بكتبهم بالمناسبه وبيساعدوا، بس لازم تكونوا فاهمين حاجه. الجي ال بي 1 اللي هو هرمون الفيكتوزا والساكسين ده اصلا هرمون بيفرز من منطقتين، من الاثنى عشر واحده من خلايا فيها، وبيفرز من خلايا في القولون. ركز معايا، في خلايا القولون اما بتفرز الجي ال بي 1 ده بيحفز الانسولين ساعات، وفي نفس الوقت بقى بيجري على المعده لانه ليه هناك مستقبلات بيعمل فيها انقباض، فالمعده تقفش فما تاكلش بقى، ترفض الاكل خلاص عشان تبقى انت فاهم. عشان كده اللي عنده قولون عصبي دايما يقول لك ممكن ارجع، ممكن اتعب، ممكن يبقى عندي دايما احساس بالغثيان او الترجيع او عايز ارجع. ده عشان كده الفيكتوزا والساكسين ده بيعملوا الشعور ده، لان هم اصلا بيفرزوا من القولون، والقولون متهيج اكتر. يعني بتوع الالستريف كولايتس وبتوع الكرونز وبتوع الاريتابل باول، دول الثلاثه دول دايما تلاقي عندهم الجي ال بي عالي، فاهمني؟ فالفيكتوزا والساكسين ده بيليهم نفس التاثير، بيأثروا على المعده والامعاء طبعا، بيأثروا على المزاج شويه كمان في الاول. تمارا ابعتي وانا هقبل، ابعتي وانا هقبل، معلش اهو بعت لك اهو. فادس اوردر، يعني ايه فادس اوردر؟ ايه فادس اوردر؟ فيتامين A والدي والاي والكي. الاي بقى يعمل لك حب شباب بقى ويعمل لك. انا خسيت كام كيلو؟ ما اعرفش، بس انا بخس واتخن. انا ابس اند داونز، لان الجسم ابس اند داونز اصلا. انا بعت لك التماره، اقبلي بقى الاد. الحميه اللي تنفع مع الكرش؟ لا، هو اللي انا بقوله هو ده الحميه الوحيده اللي نعرفها اصلا، مش حميه ثانيه نعرفها. دخلني اهو. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير يا دكتور. لا علي صوتك بقى، علي صوتك. مساء الخير يا دكتور. مساء الورد. اخبار سعادتك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله منورنا يا دكتور والله. الله يبارك فيك، كتر خيرك. وبنفرح بالفيديوهات بتاعتك. كتر خيرك يا ريس، كتر خيرك. والله يا دكتور انا بقالي فتره ماشي على النظام بتاعك وما عنديش اي تحسن خالص. انا عندي مشكله سليب ابنيا، تمام، وبقالها معايا مثلا 8 سنين وبستعمل جهاز سيباب اثناء النوم. سباب اثناء النوم، ماشي وما فيش اي تحسن، حتى لفيت على انف واذن وصدر والكلام ده كله ما جابش نتيجة خالص. لا لا لا لا لا لا لا لا. انت بص، اول حاجه انا هتكلم فيها كلمه ورد غطاء، نوع العيش اللي بتاكله ايه، الخبز اللي بتاكله ايه بس. انا دكتور بقالي مثلا 3 شهور دلوقتي من ساعه ما تابعت حضرتك موقف الدقيق خالص، ما باكلش خبز خالص ولا حتى لا توست، ما هو يعني انا غلط. باكل بالمعلقه كله. هو امال انت ايه بقى اللي انت عملته معايا بقى؟ امال انت ايه اللي انت اتبعته معايا عشان تقول لي انا ماشي على النظام كويس؟ انت ماشي على النظام وما تحسنتش سنتي، فانت مش ماشي على النظام عشان ما تتحسن، فانت مش هتتحسن سنتي فعلا، عندك حق. انا وقفت الفراخ ووقفت البيض و وقفت والالبان العيش كمان. ووقفت العيش كله بجميع انواعه، ايوه. وبتاكل ايه واتجهت بقى؟ للرياضه. نعم بتاكل ايه بقى؟ دلوقتي يعني باكل كله اكل بالزيت الزيتون لا لا لا وبالسكر، مش وقفته خالص. بص، لا لا ده مش رد، ده مش رد. بتاكل ايه؟ اتفضل. بتاكل ايه؟ مش بايه؟ يعني باكل بتاكل الرز، ايه؟ الرز بانواعه، اللحمه، الاسماك كده يا دكتور يعني. والزبادي وقفتها خالص، ومنتجات الالبان وقفتها خالص برضو، والبيبسي والمشروبات الغازيه والكلام ده كله. ايه اللي اتحسن فيه؟ لا ما فيش يا دكتور بصراحه يعني. يعني انت عندك ارتجاع زي ما انت؟ لا مش ارتجاع، امال عندك ايه؟ عندي اسليب ابنيه. لا اسليب ابنيا جيل انت بقى حضرتك، طالما انت عايز تحسن في مرضك ده اللي هو سليب ابنيا بسليب اب، انت بتظبطه على كام سليب اب؟ اوتوماتيك يا دكتور، بتظبطه اوتوماتيك؟ ما هو تغيرش البارامترز اوتوماتيك. بتاعته؟ ما تغيرتش البارامترز بتاعته، يعني البريشر بتاعه ثابت؟ لا متغير على حسب متغير. الاحتياج. عظيم قوي، يعني هو اوتوماتيد. تمام، بيديك قرايه ولا لا؟ بيديني قرايه. بيديك كام بقى الفتره الاخيره دي؟ مش انت ماشي على نظام بقالك شهرين؟ يعني هو بيبدأ من 7 ويوصل ل 10، بيلعب في الرينج ده كده اثناء حلو النوم. قوي. اخر فتره بقى بيديك قرايه كام؟ لا ما انا بقالي فتره لسه ما رحتش عملت معمل النوم وشفت النظام ايه. طيب جربت الفتره اللي فاتت تشيل الجهاز من على نفسك بالليل؟ جربت يا دكتور، حصل عملت ايه؟ اختناق برضو. اختنقت؟ لا انت اتشرفت، برضو انت نفس الموضوع. بتتكلم منين؟ انا بتكلم من حدائق القبه. لا يبقى تشرفني يا حبيبي، انت جنبي هنا، تجي لي ترتب مع استاذه شاهد وتجي لي العياده بقى ونتكلم مع بعض. تمام، يعني في امل ان شاء الله يا دكتور لا ده نستغنى عن في امل السباب ده. كبير قوي. لا لا لا ده امل كبير قوي. انت او اس ايه؟ هنخلص الموضوع ده قبل رمضان ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. ماشي يا حبيبي، ماشي يا انتظارك. دكتور. شكرا يا شكرا دكتور، يا شكرا، حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. طيب كنا بنقول ايه بقى من شويه؟ كان حد سالني على موضوع الفراخ. الفراخ لما تم طرحها في سوق الغذاء تم طرحها كبديل امن وارخص من الفراخ كويس، قصدي من اللحوم الحمراء كويس. طبعا هو ارخص لان تربيتها ارخص وممكن يعني تعمل كميات مهوله واعداد مهوله منها في مساحات اقل، بتاكل ارخص، بتقدر توفر لها الكلام ده كله ارخص تمام. بس هي القصه كلها انك يعني النظريه افتراضها الاصلي ايه؟ مش كل ما هو قابل للاكل اللي هو الايدبل يعني قابل للاكل بيتاكل، ده الاصل الكلام. انت اما بتيجي تلاحظ ان الفراخ يعني ما فيش حد من اللي احنا بنتكلمه معانا بياكل فراخ والال دي ال بتاعه سليم، بياكل فراخ وقولونه سليم، ليه؟ الفايبرز بتاعت الفراخ نفسها صعبه الهضم، خاصه لحم الصدور ما بين منها. ليه؟ الالياف طويله وماشيه ماشيه. انا لايف بجد؟ لا انا لايف يوتن، انا لايف مش تسجيل، لايف. اعراض القولون والجلوس الطبيعي يا جماعه هما الاثنين حاجه واحده، المعده والقولون حاجه واحده. المهم يعني فالفراخ اما انت بتيجي بتتناولها بعديها بيحصل مشكله في معده سعادتك، في الهضم، في الامتصاص، لحد ما توصل للقولون. والدليل بتاعنا بتلاقي عندنا ساعات تحاليل كتيره العيانين، لو انا لقيت لكم واحده فيها هنا الستول اناليسيس بتاعته بتلاقي فيها فات فايبرز تمام، وايه فيجيتابل فايبرز ده معناه ايه؟ ان الليفه العضليه دي او ليفه الخضار دي عدت من السنان على المعده اللي مليانه حمض يحرق يعني ميه نار، للامعاء الدقيقه اللي هي طولها حوالي 6 متر، اللي بعد كده القولون متر و20 سنتيمتر ونص، بعد كده تنزل في البراز سليمه، معنى كده ان طول السكه دي عماله تعور فيك. يعني تعور فيك. فلما تيجي تقول بقى في اوكلت بلاد او دم خافي في البراز، اه طبعا هتلاقي دم خافي في البراز. يعني لازم هتلاقي في دم خافي في البراز، هتلاقي عندك انيميا غير مبرره، حديد ما بيتصلحش وهكذا. انت فاهم قصدي؟ حضرتك في استاذه نور، الصدفيه بتتحسن معانا؟ اه ده لو ده السؤال. حضرتك عايز نتكلم على الصدفيه اتسلف؟ لا، ده ليها بقى وقت تاني، عشان خاطر احنا كنا يعني انا كنت بطلع ارد على شويه اسئله ومن ضمنها اتكلم كلمتين عن الضغط. خلاص؟ لكن الصدفيه بتتحسن معانا. اه السورايس، حتى السورايتك ارثرايتس اللي هي الام المفاصل الصدفي، بتتحسن. ومعانا صور ومعانا حاجات حققناها. تمام؟ يعني معانا صفاء علام، ممكن لو هي تقدر تشاركنا دلوقتي تجربتها، تشاركنا بصورها كمان، بصور الصدفيه اللي عندها وازاي اتحسنت وازاي الموضوع بقى عندها يعني فوق الوصف. اه كان طبعا هتخف مع القصه. المهم يعني فالفراخ تيجي تتعب المعده والامعاء والقولون، تجرح فيها بالفايبرز بتاعتها، غير ده كله انت ما بتستفدش منها اصلا بروتين، هضمها صعب، هضمها عليك صعب. وفوق ده كله يا جماعه هي مش طيور اصلا، يعني احنا لما جيت اقول لهم حتى دول احفاد ديناصورات، لقيت الناس كلها عارفه المعلومه، يعني عارفه المعلومه وموجوده في كتب سنه رابعه ابتدائي. ازيك يا اميره؟ والله انا طالع اللايف ده عشان الانيميا. حلو الانيميا، حاضر حاضر. بصوا الانيميا مشكلتها ان انت ما بتصنعش هيموجلوبين او البروتين الخاص بنقل الاكسجين خلال الدم كفايه. نفسك بتتحسن طبعا، والارق كله بتتحسن. بصوا اللي بيسال اسباب عدم الالتزام، ده مش على النظام اصلا خالص، بس من ضمن اسباب عدم الاتزان مشاكل في الرقبه بتحصل، مش لازم كله اذن داخليه. خلاص 19 سنه ضد السريع ولا في القلب عند التوتر برضه نفس الكلام. تصلب العصبي المتناثر، ده اللي هو المقصود بيه ايه؟ فايبرومالجيا. والله بص، معدل الطبيعي للسكر في الدم بعد ساعتين من الاكل بيوصل لحد 140، يبقى كويس. بس انا عادي لو 200 عادي مش قصه، بس هو 140 يعني ده الكتب بتقول كده. يعني تصلب العصب، تصلب اللي هو ايه؟ الام اس، يومين الام اس يعني. تنميل الاطراف ايه الحل؟ بصوا يا جماعه، الناس اللي بتسال اسئله تنميل الاطراف وتصلب الواي اي والتصلب العصبي والفايبرومايالجيا والكلام ده كله، الكلام ده كله ردود افعال جسم حضرتك لاكل غلط. واما جالي النهارده او امبارح حاله ولد عنده 19 سنه وعنده في الرنين بتاع المخ نقط بيضاء، طيب نشخصه ام اس؟ لا، ما عندوش اعراض ام اس. طب ده ايه؟ لا ده مشكله وصلوا بيه لحد النفسيه وما عرفوش يشخصوا، بس هو فيه في الرنين بوتش بيض، نقط بيض كتير. فبابا هو بيتكلم بيقول لي يعني حضرتك عايز تقول ان كل ده من ورا الاكل؟ اه. قلت له اه، هو ده الكيمياء الوحيده اللي جسم ابنك بيتعرض لها ده يوميا. التجشؤ لو مشي على النظام يا استاذه رنوده القصه هتتحل، ما ياكلش لحم اللي احنا. فبيقول لي يعني دي هتتحسن بالاكل. اه مش هو بس، ده انا جالي حاله بعديها تاني يوم ورم في الغده النخاميه، والغده النخاميه دي اللي احنا اتكلمنا عليها من كام يوم، اللي قلنا بتفرز التي اس اتش والجروث هرمون وبتفرز. ممكن اللايف لانها غيرتني والله، انا بقيت قلق الصراحه. بقيت قلق بص الراجل قال لك بص انا سليب ابني وما اتحسنتش، انا لولا بس لو في حدايق الاب كنت رحت جبته من بيته، بس مش مشكله ابننا بقى على الباب. الاتش دي ال تحسينه بكلمه كلمتين، صيام وتزودي فات في الاكل، دهون دهون طبيعيه في الاكل. مساء الخير يا دكتور، مساء النور، حضرتك؟ ازي حضرتك استاذ زيزو، عامل ايه اخبارك؟ الله يخلي حضرتك. انا اولا انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا على اللايف اللي انت دخلتني فيه، وانا فعلا بقول للناس انا ما اعرفكش، انا اول مرة اتكلم مع حضرتك، نورتني والله. بس فعلا حضرتك غيرت حاجات كتير في معدتي بجد بجد والله. الحمد لله. اقول لحضرتك انا كنت وزني 135، اتبعت انظمه رجيم على النت كلها، تمام. وصلت فعلا خسيت ل 110 و105 دلوقتي، بس ايوه. القولون اتبهدل جدا جدا جدا. تمام. في يوم شتاء انا دعيت ربنا وقلت له يا رب وفقني وعالجني. دخلت لقيت اللايف بتاع حضرتك، الحمد لله. سمعت كلام حضرتك، قلت انا مش هخسر حاجه. صح، مش خسران حاجة فعلا. لا لا لا لا، انا قلت اسبوعين همشي على كلام الدكتور واشوف انا اتحسنت ولا لا، انا اتغيرت تماما. الحمد لله. انا كنت بفطر جبنه قريش وبفطر عيش ربع رغيف او نص رغيف، وباكل فراخ على طول، فراخ دي على طول، البروتين ده على طول. حلو. حضرتك قلت لي ممنوع، قلت طبعا هجرب اسبوعين مفيش مشكله. تمام. انا بقالي دلوقتي حوالي شهرين ونص بسم الله ماشي ما على شاء الله. كلام حضرتك حرفيا، بسم الله ما شاء الله. شهرين ونص. شهرين ونص حرفيا. انا ما بعانيش من القولون دلوقتي، مفيش قولون. لا ولا معدة، انا بقول ولا معدة تعبانة. انا كنت بخاف اكل من كتر الانتفاخ، من كتر الوجع، من كتر التجشؤ، راح احساس الكلام ده، اللي راح راح راح. راح راح. طب النوم اخباره ايه؟ لا زي الفل زي الفل، ما عنديش مشكلة. خسيت ولا ما خسيتش؟ خسيت، بس انا دلوقتي بصراحه يعني من كتر ما انا اتحرمت بالاكل باكل، لخبطت تاني. انا باكل بس ما زدتش قوي يعني، يعني حوالي 3 كيلو او 4 كيلو، يعني لان انا قصدك بتاكل كميات ولا ولا لخبطت لا في لا لا الاكل؟ لا لا لا، نظامك مش هلخبطه، نظام مش هتلخبط. لا فهمت. مش هلخبطه خلاص ده ظبط معاك فانتهت القصه. بالظبط. انما يا دكتور لا انا بلخبط كميات لا كميات مش مشكله. يعني. رمضان هيفوقك، رمضان جاي هيفوقك بقى، فاهم يعني؟ في والله ما انت غصب عنك انت هتعمل ايه؟ طب اتفضل انا بس كان في سؤال عايز اوجهه لحضرتك بعد اذنك. اتفضل يا باشا. هل يعني انا خايف ان انا ما بك... انا كنت باكل خضار بكميات كبيره، سلطه وجنبها طبق فاصوليا وخضار، هل ده يعني ان انا وقفته مره واحده هل ده ياثر معايا في حاجه؟ لا طبعا، ده انت رحمت جسمك والله العظيم. يعني انا كنت من شويه هتكلم على ايه؟ بص، الخضار ده مصدر رئيس للاكسالات، تمام. واللبن مصدر رئيس للكالسيوم. تمام كويس. تمام وانت بتاخد حقن قرص فيتامين سي كل يوم، تمام وترجع تقول انا جالي منين حصوه في الكلى؟ انت فاهم حضرتك ولا لا؟ ليه بقى سعادتك؟ ما هو انت دلوقتي عندك كالسيوم وما عندكش فيتامين د فما بتوظفوش، فبيزيد في الدم. ادي واحد عمال تهريني طول النهار خضار واكزالات، فتنزل في الكلى مع الكالسيوم الاثنين، وتديني برتقانايه بعديها او قرص فيتامين سي تخلي اليورين بتاع سعادتك او البول قلوي، وتستغرب في الاخر جالك منين الرمل ده ولا جالك منين الحصوات. يا باشا انتوا ماشيين غلط اصلا، احنا رجعناك صح. تصديقا لكلام حضرتك، من ضمن الاجراءات اللي انا خدتها ايام ما معدتي كانت بتوجعني، عملت سونار طلع في حصوه في المراره. لا مراره ده حاجه تانية بقى خالص، ده حلاوتها المراره دي، ده المراره دي معناها انت بتعاني بقالك سنين يا بيه صح؟ مش عارف والله، قولونك مش عارف يا دكتور والله. قولونك بقاله سنين لا بالظبط، من يعني حوالي 4 5 سنين. ده لا اكتر من كده كمان وبتعاني بقى. يعني لو احنا افترضنا ان انت الاعراض القولون بقت عليك واضحه من 4 سنين قبل كده، كام سنه عندك امساك؟ ممكن وانا مش حاسس. ممكن مع دوامه الشغل. دلوقتي انت بتاخد ادويه دلوقتي؟ خالص خالص، انا ما بروحش الصيدليه. الحمد لله الحمد لله لا لا انا فعلا والله والله من ساعه ما بدات مع حضرتك ما خدتش دواء ارتجاع واحد. بارك الله فيك، ربنا يا رب يتم الشفاء عليك. الله يخلي حضرتك، وانا مبسوط الله يخلي حضرتك معايا لايف والله. ربنا يبارك فيك، كتر خيرك، ربنا يخلي حضرتك وكتر خيرك، وربنا يجعلك ويفيدك بعلمك وتفيدنا بعلمك، وكفايه الدعاء اللي احنا بندعوه لك. بارك الله فيك يا بيه، وحلو في على رمضان يا باشا، ودولي دعوه حلوه، ادعوا والله دعوه حلوه. والله بندعي لك من غير ما اعرفك. ربنا ما يحرمني منك يا باشا، ربنا ما يحرمني ربنا منك. ربنا يخليك يا رب، كل عام ومتشكرين وانتم بخير يا لحضرتك باشا. وعلى وقتك. كل عام وانتم بخير يا باشا. شكرا اتفضل شكرا. اتفضل يا باشا. سلام. مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله كل حاجه ما عدا صداع، سكر، ضغط، عظم، ربنا يجزيه خير. الله يخليك. حد عايز يطلع تاني؟ انا مش عايز اقول 10 ايام وحاولت ابطل الكنترول، للاسف تعبت امبارح والنهارده جيت اكلتي حاجه غلط يا سمر. مش الكنترول هو هنتسحر ايه؟ نتسحر يا عم، هنتسحر توست، وهنتسحر جبنه نستو، وهنتسحر زيتون، وهنتسحر بطاطس محمره لو عايزين. خلاص يا عم اتسحرنا، وبعديها هناكل عيش وقشطه ومربى. حلو حلو. وبعديها نشرب فنجان قهوه. حلو حلو. مكان اشرب سيجاره. حلو حلو. مكان نص الصيام. ممكن اشرب عصير بقى، ممكن عصير بقى قصب، تشرب تمر هندي، بس مش من اللي هو الباودر، التمر هندي، التمر هندي العادي اللي هو الطبيعي. ممكن نشرب بعديها عصير صوبيا طبعا باللبن، لا نشرب دوم، نشرب خروب. خضار السوتيه ممنوع اصلا، مفيش خضار سوتيه، مفيش شوربه خضار. ناكل سمك 4 مرات بالاسبوع. ليه حضرتك هتعمل ايه؟ ليه 4 مرات بالاسبوع؟ ليه سمك؟ بالنسبة طول تعمل الوزن في انخفاض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عاملة ايه؟ أنا متابع حضرتك بقالي حوالي شهر، وقلت لأهلي كلهم على حضرتك، وكان عندي قولون عصبي. ولسه عصبي؟ قولون عصبي وارتجاع. أيوة. وعلى طول باخد أوميز، ما كنتش مبطلاه يعني، خدت صيدليتين ثلاثة أوميز مثلا. أيوة. بقالي حوالي 4 سنين ماشي عليه. تمام. حكيت عن حضرتك من خلال الفيديوهات، فرحت جدا الحمد لله. كان عندي مشكله في التخن، كنت رفيعه وتخنت. تخنتي؟ حلو. كنت 69 ورجعت بقيت حاجه و80، وصلت ل 92 دلوقتي، خسيت مقاسات. حلو. وعملت كل التحاليل ما عنديش اي حاجه. حلو قوي. يعني ولا كنسلين ولا غده، يعني وسطك بقى شكله مختلف. انت عندك كام سنه؟ الجسم كله. عندك 45. 45 سنه. الدوره لسه بتجيلك؟ البيريو لسه بتيجي؟ بتيجي. طب اختلفت في مواعيدها؟ لا منتظمه. طيب كميتها قلت؟ قلت 3 ايام. ايوه هو ده، قلت في عدد الايام بالظبط. طيب في قبلها دلوقتي وجع او في قلق او في نفسيه مضطربه؟ لا حسيت بغثيان بس مره كده، لكن انا بتكلم الالم كنت قبل كده كان بيجيلك بألم؟ لا لا لا، هي أصلاً حتى الكمية ما بقتش زي الحمد الأول. لله الحمد لله. بس القولون بس هي انتهى، القولون انتهى. القولون انتهت، كنت قاعدة في مكان وطلبت نسكافيه وقلت له من غير لبن، فتقريبا حط لي توتي لبن كده في الخباثة. حسيت اني حسيت ردة فعل اسمك في جسمي ساعتها، في ساعتها عايزة ارجع، بس خلاص. عايزة ارجع، يبقى مش جسم قادرة حضرتك رفض الغلط، مش جسمك اللي غلط، هو بالظبط. جسمك اللي صح. هو بالظبط هو ده اللي حصل قرا فعلا. الرساله مظبوط وخلاص. وقلت له انت حطيت لي لبن، قال لي لا، قلت له لا انا ادرى من انا ادرى منك، طب انا انت هقول حطيت لك لي لبن. معلومه بس بقى خليها في سرك، هو النسكافيه نفسه فيه لبن حتى البلاك. حتى البلاك طبعا. عايزه اقول ايه لحضرتك فرق، ايه فرق انا القهوه التركي؟ ما بص، ايه فرق القهوه التركي من النسكافيه؟ كلمه نسي نسله، مع لبن، لا لبن بودره اللي هو النيدو، مع القهوه مفروكه ومعموله الكوبايبات دي، سرقه التحضير عشان كده. تمام. بص حضرتك انا لو فتحت الدرج اللي جنبي ده كله ادويه الحمد اتوقفت، لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. كان كنت باخد ادويه الخشونه، ايوه كنت باخد ادويه بتاعت التهاب الخشونه الاعصاب. بتاعت ايه؟ ركبك ولا بتاعت ظهرك ولا ايه؟ ركب ركبك ركب خفت؟ ركب اه لا الحمد لله. مفيش. وعندي كان عندي قطع في عنق الركبه، لان انا كنت مدربه ايروبكس قبل كده، فجات لي اصابه ايوه فعملت قطع، ما عملتش عملية. فالدكتور قال لي امشي على الدواء بتاع الخشونة 3 شهور، وفيه هيدي معاكي ده مفعول ثلاث كفته، ده شهور كفته، تاني. ده كفته. اهو الكفتة ركنتها في الدرج، ممدوح ممدوح ممدوح كريمه جنب ممدوح على طول، ده كفته. ممدوح ممدوح خشونه ايه؟ ركنته في الدرج. هو في اكياس بتتباع بقول لك ده كولاجين هيروح للركبه، ده هاكس، مفيش الكلام ده. طيب انا السؤال اللي عايزه اساله لحضرتك دلوقتي، بس ايه، عايزه مقوي عام كده، يعني ما باخدش اي حاجه، كنت باخد فيروجلوبين مقوي عام عامه، مع هو انت بقى عندك الحموضه، مع انيميا اصلا؟ كانت نسبه بسيطه 8 9 ورجعت ارتفعت تاني. دلوقتي انا بيه. بحس يعني سيكه زغلله. لا زغلاله دي بتجيلك اول ما بتصحي من النوم، ممكن تكون رقبتك. لا القهوه انا بشرب قهوه عادي على فكره عشان الناس ما تفهمش غلط، بشرب بشرب تركي عادي قهوة ما بصحى من اول ما النوم. بتصحي من النوم، تمام. صح؟ رقبتك، أول حاجة رقبتك، روحي اعملي اشعه على رقبتك. بقالي 3 أيام حاسة هنا وجع وهنا وجع، اتعصبت شوية فحسيت إن في يعني زي حضرتك. انا بعيد لك تاني، رقبتك ممكن يكون فيها شويه خشونه ومحتاجه علاج ها طبيعي، ومحتاجه علاج تمام. طبيعي، فدي هتفك الدوخه بتاعت الصبح والصداع بتاع الصبح. يعني ما تنصحنيش اخد اي حاجه، انا ماشيه على النظام جدا جدا ومبسوطه اني انا خسيت مقاسات جدا جدا، لان ده كان هدفي قيسي ان انا اخس قيسي مقاسات قيسي جسمي إيه. جدا. حاجه هيام ازاي حضرتك؟ قيسي فيتامين د وبعديها اقول لك قيسي فيتامين د، لكن هقول لك عمال على بطال ملوش لازمه. عايزه تاكلي حاجه مقوي عام، خدي هعمل جنين فيتامين القمح. تاني. عايزه تاخدي مالتي فيتامين، في مالتي فيتامينز كتير، يعني في مالتي ما أنا فيتامينز كتير، بس انت في العادي، انا هقول لك الحقيقه، انا اما بتكلم في الايه والدي والاي والكي، دول الكي ما بناخدوش عاده لان هو بيتصنع في الكبد خلاص، لكن الايه والدي انا اعرف اديهم من بره، هم دول انا بديهم عدد الايه والدي، الايه والدي لو انت بتتكلمي في فيتامينات. لكن بقى السي ده كفته هاكس، ما حدش عندنا فينا نقص سي خالص خالص، موجود في كل الفاكهه، موجود في شويه القهوه اللي هتشربيه، موجود في كل حاجه، مش هتتاثري من تمام. نقص سي استحاله. هو كل بقى السي ده بيعمل حصوات وينزل يغير في البي اتش بتاع اليورين، فده كنت بيتحمل. بالمناسبة كنت بحس بسخونة رجلي، سخونه في القدمين. مش ما كنتش بطيء لدرجة بحط رجلي في مية بتلج. ما بقتش تيجي دي اكيد، دلوقتي اختفت ده خالص اختفت يا بنتي، اختفت ساحر، انا ساحر. اختفت صراحة. أنا عاملة لك دعاية جامدة بجد جدا والله، على ما فكرة. ولا شفت حاجه، ولا شفت الدعايه، ولا شفت لا والله كله حسن. ابعتوا لايف للدكتور بجد. ضياء، ربنا يبارك له. طيب انا سامع حضرتك. طيب عامة انا مبسوط ان انا شفتك النهارده والله. ربنا يخليك بس يا دكتور، وان شاء الله ربنا بصي حطي في بالك مش كل حاجة ينفع تتاكل تتاكل اصلا. حكمي عقلك وحكمي ردة فعل جسمك، فاهمة قصدي؟ لا ده انا بقيت اراقبه. هيرد اوكي لا بالظبط، ما فيش بقى يعني ما مش هنقاوح مع جسمنا اصلا، صح ولا مش صح؟ صباح الفل، نارك اشوفك على خير، ابيض كل صحه حضرتك اشوفك على خير، وانت تمام. طيبه يا ست الكل، وانت طيبه وانا فعلا حقيقي بقول للناس انا ما اعرفكش واتشرفت بيك كتر خيرك. ومتابعاك بس على فيديوهات وعلى جروب استاذ امير. استاذ امير السيسي، ايوه يس يس اي نو هيم، استاذ امير اي نو هيم ويل. بس والله لكن اول مره اكلم حضرتك اتشرفت بيك ربنا جدا يخليك، ومرسي لذوقك، كتر خيرك ربنا يجعله في كتر ميزانك. خيرك، واشوفك على خير يا حبيبتي، كتر خيرك، كل سنه وانت طيبه، مع السلامه، مع السلامه. نقص فيتامين دي ونقص فيتامين فاطمه. اه انا الساحر، يس يس، حلو الاسم ده، ربنا يكرمك يا دكتور تالين. استاذه منى خلاص عرفتك، وسلمي لي على تالين، هي شايفاني دلوقتي انا لسه مروحتش في نفس الهدوم اهو يا تالين. اه بطلت عليك الكوليسترول صح؟ ماشي، انا عليك الكوليسترول كده كده لازم يوقف. اه هاجي قبل رمضان يا شيرين، والله هاجي قبل رمضان. اه تنظيف الصدر مستمر، التزمت بنظام جينو اكثر مع صيام. طبعا طبعا عدم الاتزان اخف يا بابا، انت مش ماشي على النظام اصلا. عفاف ساحر، كتر خيرك. كي 2 بلاش خاكس، ما فيش حاجه اسمها كي 2. انا بقول لك الاي والدي والاي والكي، الكي كده كده هيتصنع في الكبد، والاي هيتصنع في البكتيريا الفلورا جوه وبمناسبه البكتيريا بتاعت القولون، ما حدش يضحك عليك يقول لك انا هبيع لك المايكروبيوتا او اللي هي بيسموها ايه البكتيريا النافعه، بيع لك في كبسوله، ده هاكس مش الكلام ده، ده كلام كفته، ده اي كلام مش حقيقي. بص البكتيريا لو نزلت في الحمض بتاع معدتك هتموت، فمش هتعدي، لو عدت بقى من حمض المعده يبقى هي هتموتك انت شخصيا، يبقى دي سوفيرلنت، يعني انت هتموتك انت شخصيا، فمش الكلام ده. انا اعرف اكل البكتيريا بتاعت قولوني، انا اعرف اكلها، واحسن اكل ليها معلقه خل في اليوم تظبطك بقى. خلاص زيزي المصري، احسن دكتور واحسن نظام، كتر خيرك يا زيزي. فريد عدلي وزير السعاده، قلبي عندي صفارة فظيعة، صفارة فظيعة في ودني، كلتي دقيق على طول، فيتامين د 10 قليل قوي، ده عايز حقن على طول يا فوزي. عايز تتواصلي معايا اونلاين يا اوشا؟ عادي هكلم الرقم وتتواصلي. 30 كويس، 30 حديد مكسور كويس، هنعرف نعليه بالاكل الصح، ممكن تزود معلقه خل، وفي ادويه بتزود حموضه المعده شويه. ايوه يا بيه، علاج الكوليسترول كده كده يقف يا بيه، ده وقف في امريكا خلاص، انت لسه هتقعد بقى تقول لي وقف في امريكا يا بيه؟ مفيش دواء كوليسترول يتاخد، الجسم كله خس مقاسات يا ساحر، والسواد تحت العين راح. ايوه كده الصحه بقت حديد، هو ده الكلام المهم. انت عارف ثامب اوستيوارثرايتس اتحسنت، شفتي صدفه؟ مين اللي بيقول صدفه دي؟ استنى مي عزب، انت عارف فورس جرين بقى يا بنتي؟ مفيش حاجه اسمها صدفه، انا مفيش معايا حاجه اسمها صدفه، فاهمة يا أستاذة؟ يعني أنت كلمة صدفة دي عيب في حقي، مش ماليش دعوة بكلامك أنت. هل النظام كافي لمنع الظهور لحميات وزيادة قولون؟ طبعًا هو ده النظام الوحيد للعلاج، القهوة، أنا بشرب قهوة عادي. قهوة تركي عادي. قهوة عادي تركي عادي عادي. D35 تاخد حقن، تاخد حقن، انا فيتامين د بحافظ عليه عندي 100 110 120. الصيام زيادة الدهون وارتفاع ال ال دي ال، نفس الكلام يا حبيبي، ال ال دي هينزل يا ابا جزار، ما توجعش دماغي انت فاهمني، ما توجعش دماغي خالص. ما ينفعش اقول يا فوزي كده، ما ينفعش لو بتكشف روشته اونلاين، ما ينفعش، عشان مش حصل له مشاكل، هو بعيد عني يا ابني، استجابة كل جسم مختلف عن التاني. خلي اي خل يا حبيبي، اي خل ممكن تغمسه، ممكن تحطه على شوية رز، ممكن بالتوست. الصفار دي هتروح يا حبيبي، جهان جهان الصفار دي بسبب اكل غلط يا جهان. خلاص الكلام، ما تسأليش بقى تاني. خلاص بص يا سماح، السؤال ده ممكن بس ايه اقول لسعادتك ايه في حاله إيه؟ يعني نعمل شويه هرمون السيك كده وبعد كده نعمل، يعني نعمل لك هرمون السيك الاول بعد كده اقول لك ممكن ترجع، بس ممكن ترجع طبعا. صداع نسوي فوق ان شاء الله، ده وقت الصوت كده كده يتوقف، مش دعوه بقى اي غيره. الغده اللي فوقيها عندي متضخمه، اشيلها تتحلل. ما اعرفش فين يا مشيرة، ما اقدرش افتي في جيلي، لازم اعرف. لازم تبطل يا شام يا عبد العزيز يا حافظ. انا بطلت علاج كوليسترول صح، وانا مريض ضغط. ايوه صح، على هشام هشام يا هشام يا هشام، انت بطلت كل ده كوليسترول؟ انا موافق، انا موافق يا هشام. فيتامين دي نسبة كويسة كويس، هل تناول ممنوعات مرة في الشهر؟ لا لا يمكن. طب السؤال ده، التهاب المعدة انا مزمن اكل غلط، مش حاجه اسمها فتح الحجاب الحاجز. مها الصياد اهي، مها الصياد يا جماعه اهي، الكويت بتتكلم اهي. مها كان اللي يقول انت فايبر، قلت لك انا خفيت الحمد لله بنسبه 90%، دي ما شفتهاش تاني والله العظيم، دي ما شفتهاش تاني. قلت له دكتور انا اول ما اخف هقول لك وبتاع، ما شفتهاش تاني. محدش بعد كده يقول لي اخف وبتاع، هم سستين سهل. انا عندي حاله ميثايل مالونيك اسيديميا، ميثايل مالونيك اسيديميا دي حاجه فظيعه قوي، بس لما يتحسن لما نجيب حالته نتكلم على التحليل. قلت له انت بتطلع لي الحوار دي كبرين، خدها ازاي؟ لا مش هقول لك خدها ازاي، ما ينفعش اقول الحاجات دي. اقول ايه تاخدها ازاي؟ تاخدها عضل ايه؟ لا تاخدها ازاي؟ عضل انت بالرياضه تواصلي معايا اونلاين يا جي جي. خلاص فيتامين سكر وسكر ده موست، ده مين انت بترد على مين يا مهند؟ انت بتعالج هنا؟ الالتروكسين لا، الالتروكسين وانا بسحبه مع النظام ما بيتدخنش، مش حاجه اسمها بيتدخن، مش حاجه ما حدش يالف ولا إيه. كان الالتروكسين نفع، كان في ناس بتاخد ميتينات وبيتخانوا يا اخوانا، ما تفهموا الموضوع. لا في دوست براده في الاردن بس مش بتاعنا، ليه اسم تاني بس انا مش عارفه طبعا. بطل خلايا الكوليسترول رغم انه عالي، اه طبعا لازم تبطلي لبنوتك. لا هو التركي عريق بعد سحام بساعك، ولا مش بعد الحمام بقى على طول، اول ما تصحى تقوم على طول ايه واخد القهوه على طول بالسجاره. خلاص انا زي ما لسه كنا بنقول، معدتك وطولونك هم الصح، اكلك هو اللي غلط. انت جسمك ما بي ايه ما بيردش غلط، جسمك دايما رده صح. زمان كان الدكاتره بتوع الاطفال بيقولوا للعيال لما يجيله دور كحه ترد عنه البيض واللبن والسمك. اشمعنى دول بيهيجوا الحساسيه؟ بيعملوا حساسيه، بيهيجوا جهاز المناعه طبعا، بيقوموا جهاز المناعه ما بيقعدوش تاني، يعني بيقوموا جهاز المناعه ما بيقعدوش تاني. فالناس دي كانت بتفهم على فكره، تمام؟ يعني الناس كانت بتفهم. عشان كده اما احنا بنتكلم في البيض نقول منعناه، لا هو ضرر ما فيهوش اي نفع خالص. مش عارف تركت رقمي، محدش تواصل معايا، احنا تواصل معاك يا جيجي، ابعت رقم كلمينا تاني هنرد عليك. مفيش علاج الحمد لله، بطلت علاج وانت سكر نوع ثاني الحمد لله. تجشؤ بعد شرب المياه التهاب بدار المعده، اكل غلط. نور الزهر ما تغيبش، حاضر. جميل احب يعمل غازات، معلش استحمليها شويه بس، ما خلاص ما فيش حاجه اسمها طول العصر، شويه غازات عادي نستحملهم. خلاص انا بقى معلش النهارده انا مش هطول، همشي بقى، بكره نعمل حلقه عن الضغط. عايز اتكلم عنه شويه النهارده بس خليها بكره بقى، اتكلم عنه ونشوف الادويه دي. وشي هفتان عايز يتخن، كلي رده اهو سجاره. اكل الجريش مسموح؟ اكيد. هل اكل الجريش يعني ايه؟ مش عارف. الارتجاع راح بس البلغم زاد، يبقى انت بتشرب سجاره. انت بتشرب كليوباترا ولا ايه يا عامر؟ ايوه هتاخد حقنه عضل، ايه القصه؟ ده السكر، لا كل واحد حسب استجابته يعني، حسب الانسولين ريزيرف. فما خلي بالك عين السكر ده بقاله سنين عمال ياخد في ادويه بتهري البنكرياس، فما بيطلعش انسولين زي الطبيعي يعني، فبيبدا يعاني شويه من ارتفاع السكر. بس ده عادي مش قصه مؤلمه، انت سكرك هيعلى برضه شويه بس هطلع انسولين بصوره اقوى منه واستجابتك اعلى منه، مش مشكله. بس تو درش، بس تو درش. عايز توصل معاك السعوديه؟ ماشي توصل معايا. الام الاصابع ظهر بعد النظام ليه يا عم؟ وانا زودت لك ايه في الاكل عشان ينظم لك الام الاصابع؟ هو انت عندك الام في اصابعك بس خلاص بدا جسمك كله يشاور على دي؟ ازيك يا حاجه هياب عامله ايه؟ لا اللي بياكل ممنوعاته بتعدي، ما كانش بتعدي كان جسمك كله بيشتكي، بس النهارده جسمك فاق فبيرد على حاجه معينه. زمان كان جسمك كله فيه وهن، فيه تعب، نايم مخموض على طول، عندك ارتجاع وعندك قولون وكبدك دهني وبتنام كتير وتعبان ومرهق وعندك حساسيه مش عارف في مناخيرك وعندك التهاب مش عارف في عينيك وعندك تساقط في الشعر، عندك كل حاجه. لكن النهارده انت ما عندكش حاجه، فجسمك لما بيقول لك على غلط بيشاور لك عليه على طول وبيرد عليك بقوه، عشان كده اي فيروس يخش جسمك النهارده يتبهدل على الاخر. فهمت ولا لا؟ دوس بس نزلت يبقى انت ما بتخسش على طول. يعني ايه جلطة؟ جات لك جلطه في رجلك، انت عامله ايه؟ عامله ايه في رجلك اصلا جاب لك جلطه؟ وجلطه فين؟ في الشريان ولا في الوريد؟ ولو في الوريد انت اصلا سنك كام سنه؟ في حاجات كتير قوي فما اقدرش. هنعمل اللايف بتاع الضغط بكره على الساعه 10 برضو كده ان شاء الله. تزيين بالنخاله مسموح. ايوه جات لك جلطه، انا قلت يا شريم ما اعرفش يعني جلطه في رجلك ايه؟ فين؟ انا قلت شريان ولا وريد ولا ولا ولا. برتقال اتبهدل تسوس اهو. اصلا كلمه برتقان هو بيقول لك انا بعمل الكالنايزيشن اوف يورين. يعني ايه الكالنايزيشن؟ يعني قلوله البول، بيخليه قلوي. يابا هو اصلا ربنا خلقه حمضي عشان ما فيش حاجه تترسب زي الكالسيوم ولا زي اللي هي الحاجات الايون زي الكالسيوم دي، فتفضل على طول انت فين؟ في الحمضيه او في الميديا الحمضيه. اما انت بتقلبه قلوي لا بترسب الحاجات دي، يعني بتشرب على طول برتقان وعصير برتقان وستريت فاسكوربيك ستريت ويخشوا تحت في اليورين يعملوه قلوي، فيقوم الكالسيوم مترسب كالسيوم اوكسالات، فيبدا يقول لك لا اشرب ميه بقى. فهمت اللفه جايه منين ولا ايه؟ بس النظام يا دكتور عباره عن ممنوعات ومسموحات، ممنوعات ومسموحات. ممنوعاتنا معروفه، كل انواع الدقيق الابيض وكل المخبوزات، الصودا بكل اشكالها، الالبان بيبقى فيهم الجبنه البيضاء والقريش وال وال وال، البيض، الخضار الني، البذور والقشور بقى، فاهم؟ مسموحات بقى تاكل التوست بالرده اللي احنا قلنا عليه، تاكل كل انواع الفات، زبده وزيت زيتون وسمنه وكده، الجبن المطبوخه كلها تقدر تاكلها، كشكبال، امنتال، جودا، تشيدر، فلامنك، اقلهم طبعا اللي هي الجبنه المربعات مش معانا اللي هي الكيري. خلاص ليك الفاكهه كلها كل اشكالها كل انواعها ما عدا الاتروكه، ها اللي هو الموالح والحمضيات ده سريعا يعني، والبطيخ. الفواكه المجففه كلها معانا، معانا المربات، معانا الشوكولاتات، معانا الايس كريم، معانا حلاوه المولد ما عدا الملبن والنوجا، معانا كل الكانديز ما عدا الاكلير والمارشميلو. ايه تاني كده بقى يعني؟ مش فاكر بقى ايه تاني خلاص، ما انا زهقت من الكلام ده. انا قلت عشان كده كرياتين شغال لايف المعده والتهاب القولون. حاضر حاضر، بس اتبع النظام يا سوزان لحد ما رد على عبد الرحمن علي. رد عليك بقول ايه؟ خلاص اهو محمد غلبها وحط الكلام اللي قلته. ارجوك عن حلقه عن الروماتويد، هعمل حلقه عن الروماتويد وكل الامراض المناعيه حلقه واحده، عشان كنت بصراحه هو موضوع ممل وشباب بعض. اتفضل. حبوب قمح غير مطحونه بشكل كلي وتطبخ على ماء مغليه، هل مسموح؟ ماشي يا عم مسموح. خلاص كل. لا هو مفيش عين روماتويد لازم يبطل كورتيزون وميزوتريكسين عشان يقول ان هو خف بالمناسبه يعني. خلاص بس نقلل الاكل زي صوم ألس سمي ألس زودي في ثلاثة فرقة كان أكل سم عندي فئة عندي فرقة قطعة عندي إيه ما أعرفش في مستوى عندك كام الجبن السوري لا آه. حتى لو جابنا الماعز ونبي يا جماعة بلاش أنت حبيبي أنا مريض ضغط وماشي على النظام والدنيا مظبوطة أبطل علاج بطل علاج يا جماعة عبد الحفيظ عبد العزيز يا حافظ بطل علاج عايز كده بطل علاج خلاص حاضر لايف التخسيس العصب الحائري لا لايف جسوط المعده مش مستاهله جسوط المعده لو مشيتي على النظام ومعلقه خل كل يوم في اسبوعين اخلصها لك خلصنا معانا قمر الدين طالما قمر الدين اخويا حبيبي معايا معايا مهلبيه مهلبيه معانا قمر الدين مهلبيه معانا ايناس ايناس عوض على فكره يا جماعه ايناس جت كشفت عندي ومشيت من غير ما اعرف انها ايناس عوض بالمناسبه دواء الكوليسترول كده كده يقف يا جماعه من غير ما حد يرجع لي الغايب يبلغ قصدي الحاضر يبلغ الغايب خلاص الحاضر يبلغ الغايب الفريق معانا يشتغل عادي حاضر الام اس والله العظيم في دماغي بس انا مش عارف احط له سلايد بس والله العظيم اعمل له لايف حياه ام الغاليه اعمل له لايف شكرا يا عايد كتر خير عقد الغده الدرقيه مش عارف يعني بس يعني عادي مشكله سهله لايف لمرضى كرونز يا جماعه والله القولون كله عندي ببصوا له بصه واحده ابو التهاب قولون زي التقرحي زي الكولاجيني زي القولون العصبي كلهم عندي زي بعض بنعالج كلهم زي بعض فاهمة خلاص اشوفكم على خير بقى مخزون حديد عايزين نظبط حمضيه المعده عايزين تاخدي حاجه هحط لكم صوره سبلمنت حديد ما بيعملش بتاع ده امساك خلاص بس كافي المانع ظهور زواج ايوه كافي لازم كورتيزون روماتويد لا لو ما خدت لو ما بطلناش الكورتيزون يبقى لسه ما اتعالجش تماره جمال لايف للبشره نظرتها يا دكتور من فضلك هو انت مش عندك يا ابني سليب ابنية عايز كمان بشره ايه محتسن النضاره يا عم انت مش لما تصحصح الاول انت بيجي لك سليب ابنية في حاجه مهمه لازم نعالجها الاول لازم تجي لي الاول خلاص والله هعمل لكم بكره لايف عن الجلد خلاص بكره نعمل لايف عليك ان شاء الله يلا اشوفكم على خير اسبوع على خير يلا باي باي.